يوم تبغيني وغاد ليلة ننطر دقنار في بالها كل يوم يتبادل حالها يا يا يا ما لقيت دواله بالها ما لقيت دواله بالها عليها أبوني في الكونطوار والحبيبتي واسرالها وش عياتها قلت حيلتها ويا يا يا ولا غير يدالها بالها وانا وضمجي وهي بقت شوجي وهايا وشي عندها بلقانا يا بلاد حياتي أنا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا وشي عندها بلقانا يا بلاد حياتي أنا بلاد حياتي أنا كايدة هي في بالها مازال زايدة مهما ندير ما منو فايدة ياي واخا نحط قلبي في المايدة سببها واللي تريب باش نرضيها ست امبوسيب نهاري نعيشو بالليل وهي عايشة الحالة تروكيب وانا غني بالنية وهي لاعبة وهايا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي كوتشي عندها بلقانا بلاد حياتي أنا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا وشي وشي عندها بلقانا بلاد حياتي أنا بلاد حياتي أنا في الأمور كلمة واحدة تخليك مسحور حتى تحس بروحك داكور تخليك وتربها بدون يدور هي بروف كبير في الأمور كلمة واحدة تخليك مسحور حتى تحس بروحك داكور تخليك وتربها بدون يدور عين بالصبر ما بتقدر وهايا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا وشي وشي عندها حياتي أنا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا وشي وشي عندها بلقانا هبلات حياتي أنا هبلات حياتي أنا وشي عندها بلقانا